الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ثواب القرض. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة، أي إذا أقرض مرتين كان ذلك كما لو تصدق على المقترض مرة واحدة وله أجر الصدقة. لهذا الحديث قصة أوردها ابن ماجه عند روايته للحديث قال: كان سليمان بن أذنان يقرض علقمة 1000 درهم إلى عطائه، أي إلى موعد أخذه للعطاء من الديوان، فلما خرج عطاؤه تقاضاها منه واشتد عليه، أي في طلب قضاء الدين، فقضاه، فكأن علقمه غضب، فمكث أشهرا ثم أتاه فقال: أقرضني 1000 درهم إلى عطائي. قال: نعم وكرامه. يا أم عتبة، هلمي تلك الخريطة المختومة التي عندك. فجاءت بها فقال: أما والله إنها لدراهمك التي قضيتني، ما حركت منها درهما واحدا. قال: فلله أبوك، ما حملك على ما فعلت بي؟ قال: ما سمعت منك. قال: سمعتك تذكر عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من منح منيحة لبن، أي أعطى، ومنيحة اللبن أي ناقة أو شاة تدر لبنا فينتفع به ثم يردها إلى صاحبها بعد ذلك، من منح منيحة لبن أو ورق أو هدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة. ومعنى قوله منح منيحة ورق إنما يعني به قرض الدرهم، وقوله أو هدى زقاقا إنما يعني به هداية الطريق وهو إرشاد السبيل. وفي الحديث الترغيب في السعي بالمال الفائض في نفع الآخرين.